هل يجوز لي أن أجلس مع أقربائي؟ وكان حديثهم في غيبة ونميمة واستهزاء على الناس، علما بأن زيارتي كانت بهدف صلة الرحم، فما العمل؟ أرشدوني مأجورين. ليس لك الجلوس مع قوم يعتبون الناس أو يأتون منكرات أخرى، لا تجالسهم. إذا خاضوا في هذا أنكر عليهم وانصحهم، فإن قبلوا منك فالحمد لله، وإلا فارقهم، لا تجلس معهم، كما قال تعالى: وإذا رأيت أن يخوضون أتباعي ونهم حتى يخوضوا في غيره. قال جل وعلا: فلا تقبل الذكرى مع القوم الظالمين. فإن المؤمن لا يجالس أهل الشر، لكن ينصحهم ويوجههم إلى الخير، فإن قبلوا منه فالحمد لله، وإلا غادر المكان ولم يجلس معهم، لأن الله يقول: فلا تقبل الذكرى مع القوم الظالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.